القاعدة. شيخنا عيدنا وهي نهى عن الشرب قائما، شيخنا يدخل في ذلك كل ما القاعدة شيخنا، ومنها ما يكتب شربه زمزم قائما ليس فيه بيان أنه تقصد ذلك بدون عذر تعبدا يعني لكثره الزحام ولم يجدهم عليهم. هذا يعني لنا شيخنا كلامك الاول الله يرضى. قال هذا يخدم الصحابه، الصحابه يزور يحس كل مكان يمسك عليه. كيف؟ الصحابه طبعا يوسعون له حتى يوسع عليه الصلاه والسلام. لا هو من هدي يعني السلام كما جاء عن ايش اسمه عبد الله بن قدامه العامري. نعم. انه راى الرسول عليه السلام في الحج ويمشي مع الناس لا طرد ولا إليك إليك كما يفعل الأمراء والملوك. فالرسول عليه السلام لم يكن متميزا على أصحابه، وليس هناك من يقول طريق طريق يا سلام الله. ولذلك فشدة الزحام وارد. يضاف إلى ذلك ما هو جواب لماذا شرب القائمان؟ لابد من دليل. فإن قيل شرب قائما تعبدا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وبخاصة أن هذا الشرب يدخل في عموم قوله عليه السلام لا تشربوا من قيام. ولمن قال وهو يشرب، لمن رآه يشرب قائما قال له قِئ قِئ. فإذا قيل بأن شرب ماء زمزم السنة فيه من قيام. خالد عبد يلا كان عندي جب زمزم فكان جالسا فوقف ولا يشرب هو هذا كذا لا اله الا الله نشوفهم في المجالس.